السلام عليكم. مقطع فيديو لدكتور طب شرعي اسمه الدكتور مؤمن الحديدي، دكتور أردني ويعمل ضمن اللي هو الطب الشرعي الأردني. رجل كبير سن، أعتقد الآن متقاعد أو كذا، أوجه له تحية والله يعطيه طولة العمر. الدكتور سأل مقدم البرنامج البودكاست عن أغرب القضايا أو القضية اللي أشعرتها بالحزن، فقال فعلا في أحد السنوات، والقضية قديمة جدا، جابوا لي بنتين، وهالبنتين هذول أعمارهم يعني 19-18 سنة، فكنت أشوف على يعني وجوههم ونظرات البنات كأنهم يتوسلون أني أرحمهم وأساعدهم. يقول أنا كشفت عليهم بالقانون والأدلة يعني، وتبين أن الفتاتين فعلا عذراوات وما أبدا حصل معاهم أي مس، يعني البنات سليمات. يقول المصيبة في الموضوع أن بعد مرور شهر جابوا لي نفس الفتاتين لكن جثتين، وتم حرقهم أو متفحمات. أنا لما سألت قالوا أن الفتاتين انتحروا، وهو ذكر فقط هالمعلومة هذه. ويقول أنا حزنت لأني لما بديت أشرح جثة البنتين لازلت أتذكر نظراتهم في أول مرة جابوهم لي علشان أكشف عليهم إذا هما فعلا لسه يعني أبكار ولا لا. أنا بيني وبينكم بديت أبحث عن هالقضية، وخصوصا هو يقول يعني قضية قديمة، نبشت بهالملفات إلى أن استطعت أن أصل لتفاصيل القضية بالكامل. القضية فعلا كان لها صدى كبير جدا في الأردن في ذاك الوقت. القصة بدت عام 1995 ميلادي في منطقة الطفيلة أو محافظة الطفيلة في الأردن، وأنتم عارفين الطفيلة فيها عشائر كبيرة ومعروفة جدا، أصحاب عادات وتقاليد وناس يعني محافظين جدا. كانت في فتاتين، واحدة أنا بسميها سعاد والثانية بسميها هناء. سعاد وهناء هذول ما هم شقيقات، لا، هناء هي خالة سعاد، رغم أن سعاد عمرها 19 سنة وخالتها هناء عمرها 18 سنة، لكن كانت أقرب الأشخاص لها بهالدنيا، كانت تعتبر كأنها يعني أختها وصديقتها وكذا، وهم كانوا ساكنين يعني قريبين من بعض، فزياراتهم دائما تكون مع بعض، طلعات وروحات وجيات بما أنهم بنفس العمر. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، سعاد تعرفت على شاب مصري، وهذا الشاب المصري يعمل في الجزارة يعني لبيع اللحوم في محل قريب من بيت سعاد. ورغم ان البنتين هذول ما كانوا يعني كثيرات الخروج او التنزه او ان ماخذين راحتهم، لا لا، كانوا مقيدين في العادات والتقاليد يعني بطلعات محدوده جدا، الا ان كانت سعاد تروح مرات تشتري حاجيات البيت بطلب من اسرتها. شاف هذا الشاب، خلينا نسميه فهمي، فهمي اللي يعمل في محل جزارة، أعجب بسعاد الفتاة الأردنية، وهي فتاة كانت في قمة جمالها، فاشترت منها أول مرة، وصار يعني يأخذ ويعطي معاها. البنت شوي يعني ها تقبلت، اليوم اللي بعده اللي بعده صار ينتظرها عند الباب، تمر تتعمد تجي تشتري من عنده، صار هو ياخذ ويعطي معاها في الكلام ومني ومنك، الى ان توطدت العلاقه وصارت علاقه حب ما بين فهمي وما بين سعاد. وبما أن سعاد دائما كانت بجانب خالتها اللي هي تعتبر صديقتها هناء، فتعرف كل ظروفها وعرفت قصة الحب اللي ما بين سعاد وما بين فهمي، فعلشان يعني ترضى كذلك، وعرف فهمي بأن دائما هناء تكون مع سعاد، حتى لما تجي في زيارته كان يشوف هناء، فاستغل الفرصة فبدأ بتعريف ولد عمه اللي يعمل معاه في نفس المحل على هناء، فأصبح فهمي على علاقة حب مع سعاد، وولد عمه اللي يعمل معاه على علاقة حب مع هناء، صاروا اثنين باثنين. واستمرت العلاقة فترة طويلة، الشابين المصريين كانوا عشقانين هالبنات، والبنات كانوا يعني كذلك يبادلونهم نفس الإعجاب والحب والكذا، وكان الموضوع على أساس أنه يهدف الموضوع للزواج. لكن كانت سعاد تقول لفهمي أنه مستحيل أسرة توافق على أنك تتزوجني أو أن ولد عمك يتزوج خالتي هنا، إحنا من عائلة شوي طبقة يعني تحدنا العادات والتقاليد، والزواج الفتيات يكون من الأقارب وخصوصا أولاد العم، ومستحيل أن يعطون يعني بناتهم لأي شخص من خارج القبيلة، فما بالك يكون شخص من خارج الأردن بغض النظر عن جنسيته، لكن ما يرضون بناتهم يطلعون برا الأردن، وخصوصا أن لو أن أحد أولاد عمها هو اللي يعني يتكلم على البنت ويبي الزواج منها، مستحيل يتزوج شخص آخر، فالموضوع صعب جدا. فقال لها شلون الآن، شلون ممكن أن نوصل لنهاية هالعلاقة، أنا ما أقدر أستغني عنك، وهي تقول أنا كذلك حبيتك وتعلقت فيك، وهناء تقول لي ولد عم، نفس الموضوع، صارت علاقة حب مستحيلة. لكن أنتم سامعين، خصوصا في ذاك الوقت وفي كثير من الدول كانت في موضوع الهريب أو الخطيفة كانت منتشرة في كل مكان، اللي يستحيل عليهم أن يتزوجون وما هم قادرين يفارقون بعض يسوون خطة الخطيفة، أن يعني البنت تهرب مع الحبيب، مش أنه يخطفها، لا، هي البنت تكون طواعية تهرب بإرادتها مع حبيبة، يسمونها هذه خطيفة، يروح يتزوجها وبعدين يضع أسرتها أمام الأمر الواقع. لكن الموضوع الآن مختلف، سعادة تحب واحد مصري وهم في الأردن، شلون؟ قال له فهمي خلاص أنا يعني قررت أني أترك الشغل وأترك الأردن وأروح إلى مصر برفقتك، وهناك نتزوج، وبعد ما نعقد ويتم كل شيء راح يعني نبلغ أسرتك ونحطهم أمام الأمر الواقع وراح يوافقون أكيد، وكذلك ولد عمه مع منو هنا، يعني يهربون الفتاتين مع الشابين وين إلى مصر. ولا تنسون الموضوع يعني في سنة 95، يعني قليل جدا الحصول على الهاتف، عملية البحث صعبة جدا، عملية التنقل والسفر شوي معقدة، ما هي مرتبة ومنظمة مثل الآن. وفعلا في أحد الأيام أبلغت سعاد أسرتها أنها بحاجة لشراء بعض الحاجيات مثل الملابس والإكسسوارات وكذا، وتبي تروح إلى عمان العاصمة، تطلع من الطفيلة إلى عمان العاصمة، وقالت أنا بروح مع خالتي هنا، ولا تشيلون هم يا أسرتي، إحنا بمجرد الوصول إلى عمان راح نزور بيت أخوي اللي هو شقيق الكبير اللي ساكن في عمان. هني أسرتها اطمأنوا، لأن ما عندهم بنات يروحون بروحه. لكن لما قالت إحنا بروح عمان ومعاي خالتي ورايحين إلى بيت أخوي هناك وهو اللي راح يساعدنا كذلك في التسوق ونرجع آخر اليوم يعني في الليل إحنا نكون راجعين، قالوا ما في مانع. فعلا خذت سعاد حاجياتها الضرورية واتفقت مع هناء كذلك أن تجهز نفسها وراحوا. وهالكلام هذا كان بتاريخ 9/10/1995 إلى عمان. هني انقطعت أخبار الفتاتين. أسرتهم مطمئنين أن سعاد وخالته هنا أكيد واصلين إلى بيت يعني أخوهم في عمان والوضع يعني آمن إن شاء الله ما في عليهم يعني مكروه. لكن لما جاء الليل وكان من المفترض أنهم يرجعون من عمان بدأوا أسرتهم يعني يشعرون بالقلق. البنتين تأخروا وما حد عنده موبايل علشان يتواصلون معاهم، فقاموا بالاتصال على أحد المحلات القريبة من سكن ولدهم اللي في عمان. ولدهم كذلك ما عنده تليفون لكن في تليفون مثل البقالة قبل أو في ذاك الوقت يعني واللي قبله. أغلب البيوت يكون جنبهم بقال عنده تليفون وأي شخص يحاول يتواصل معهم يكلم البقال يقول له أبي السيد فلان، يقول له انتظر بعد يعني 10 دقائق يتصل مرة ثانية لحد ما أروح أنده عليه، يكون بجانب التليفون لحد ما تتصل. هذه كانت الطريقة القديمة. فقاموا بالاتصال في البقال وطلبوا ولدهم، قال لهم اتصلوا علي بعد 5 دقائق أو 10 دقائق على حد ما أنده عليه. وفعلا ندهوا على ولدهم، مرحبا مرحبا كيف الحال، احنا متصلين عليك نسألك ليش تأخرت سعاد وهنا. قال نعم ما فهمت، أختك سعاد وخالتك هناء مش عندك هم من يعني من الصبح جايينك؟ قال لا. قال شلون لا، هم طلعوا من عندنا من طفيلة إلى عمان علشان تساعدهم يروحون السوق وكذا البنت. قال أبدا ما شفتهم ولا حد بلغني ولا أدري أي شيء. انصدموا البنتين، وين راحوا؟ لا يكون حصل لهم أمر مكروه ولا يعني خلال روحتهم يعني إلى عمان عن طريق النقل باصات النقل هذه. وتنقلب الدنيا عندهم وبدأوا يتجمعون أهل المنطقة كلها وهم كذلك من العشائر المعروفة جدا وعددهم كبير، وبدأوا يطلعون بمجاميع ويدورون عليهم في كل مكان من الطفيلة إلى وصولا إلى عمان. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما لهم أي أثر. المهم انتظروا بعد كم يوم وتجيهم معلومة من واحدة من صديقات سعاد. سعاد متصلة عليها بعد عدة أيام، وبلغي أسرتي لأني أنا خايفة أتصل عليهم أو أكلمهم، إحنا سافرنا أنا وخالتي هناء مع شابين احنا نحبهم هم يحبونا وناوين ان نتزوج وراح نتم يعني موضوع الزواج وبعدين راح نبلغهم كل التفاصيل فلا يدورون علينا احنا مش ضايعين ولا شيء. هالبنت هذه بلغت اسرتها اللي بلغوا اسرة سعاد وحناء. هني اصابت عائلة سعاد مثل الصاعقة، كلام كبير، بنات هربانين من الأردن وصلوا إلى مصر وهربانين مع شابين وباعترافهم. في البداية ما صدقوا حصلا، حتى البنت اللي هي صديقة سعاد اللي بلغتهم في شكوا فيها، قالوا لا هذه تكذب أو إنه يعني أنتم عارفين مرات في المصايب يطلعون بعض الأشخاص المتخلفين عقليا يبدأ يأولون ويطلعون كلام ومرات يقسم انه شاف وهو ما شاف يعني فقط مجرد يعني الدخول او المشاركة. فهم ما استوعبوا هالكلام هذا راحوا وبلغوا رجال الأمن، لأنهم سبق أن قدموا بلاغ باختفاء بناتهم الثنتين، لكن راحوا هالمرة علشان يزودون رجال الأمن بهالمعلومة. قالوا في وحدة وهي من صديقات سعاد أبلغتنا في المعلومة كذا كذا، وأنهم موجودين في مصر وأنه مع شابين ويبي يتزوجون. هذا اللي وصلنا وإحنا مش مصدقين. قالوا خلونا نتأكد. التأكد من هالموضوع هذا سهل. على طول بدوا يشيكون على المنافذ، وفعلا انصدموا بأن المعلومات صحيحة، وأن الفتاتين هربوا من الأردن إلى مصر عن طريق ميناء نويبع، ومسجل بياناتهم. أسرتهم أصيبوا بذهول وفضيحة، فضيحة كبيرة جدا الآن، خصوصا الموضوع موضوع شابين، يعني هم ما هربوا من ظلم ولا هربوا من قهر ولا من ضرب ولا لا، هربوا بقصة حب مع شابين عشيقين وكذا. المهم ماكم بالطويلة، صاروا يحاولون يعرفون وين مكان بناتهم في مصر، والموضوع صعب جدا، مصر شلون تدور فيها. استعانوا بصديقة سعاد، قالت هي اتصلت علينا على البيت، وفي ذاك الوقت ما في لا كاشف ولا تعرف من المتصل ولا تليفون البيت العادي، وأكيد هي متصلة من بدالة أو بقالة أو اتصال دولي، مش كل واحد عنده دولي. المهم انتظروا بعد يوم يومين ثلاثة، رجعت مرة ثانية سعاد واتصلت على نفس البنت، والمسكين البنت تحاول يعني تاخذ منهم معلومات، وانتم رايحين مع منو ومنو بالضبط. قالوا في شابين وكذا، واحنا متفقين على موضوع الزواج، والشابين كانوا عندنا هم شابين مصريين، واحنا رايحين وياهم الى بلدهم في مصر علشان تزوج. بس ابلغت هالمعلومات لاسرتها، يدورون الان منو هالشابين، وين حصروا هالشابين، وشون تعرفوا عليهم، وشون بعد التحري والمعلومات، وخصوصا لما قالوا ان شابين مصريين، يعني الان الشبهة صارت محدودة وين هالشابين وكذا. تبين بان هذول الشابين اللي كانوا يعملون في محل جزارة القريب من سكن سعاد وهناء، وعن طريق يعني عرفوا ان هالشاب كانوا يشربوا هني وهربوا معهم، وهذا اللي اكدوا رجال الامن انهم لما غادروا عن طريق ميناء نويبع كان معهم شابين. لما عرفوا الان هوية الشابين طلعوا بياناتهم، بياناتهم في مصر، هذا وين يسكنون في مصر، ويروحون مجموعة كبيرة من أسرة سعاد وهناء، عيال عمهم وعمامهم وكذا، ويروحون إلى مصر، وأبلغوا السفير الأردني اللي موجود في مصر، وقالوا إحنا عندنا يعني بيانات الشابين، وإحنا نعتقد بأن بناتنا موجودين عندهم في البيت في المنطقة الفلانية، لكن ما في عنوان، يعني هم عارفين هم من المحافظة الفلانية، لكن وين، في أي بيت، في كذا، ما احنا عارفين. أخذوا منهم بيانات الشابين، وعن طريق التواصل ما بين السفير الأردني في مصر وما بين السلطات المصرية وكذا، وطلب منهم التدخل الفوري والسريع لضمان عدم حصول أي سوء، لأن هذول إذا وصلوا حق بناتهم حق الشابين أكيد راح يصفونهم. هذا إذا ما تدخلوا أسرة الشابين وكبر الموضوع وسالت الدماء، يعني أكيد راح يكون ضحايا بالعشرات. وعلى طول تحركوا السلطات المصرية ووصلوا إلى عنوان الشابين، واعثروا على الفتاتين موجودين عندهم في البيت مع أسرهم. تم التحفظ على الفتاتين وعلى أسرة الشابين من قبل السلطات المصرية، وأبلغوا السفير بأن عثرنا على البنتين وكذا. قال خلوهم عندكم، ترى أسرهم موجودين وإحنا ما نبي أي تصادم. وتواصل السفير الأردني في مصر مع أسرة الفتاتين، قالهم البنتين بالحفظ الصوم، واطمئنوا إحنا راح نقوم بإعداد جميع الإجراءات اللازمة لترحيل الفتاتين وتسليمهم من السلطات الأردنية، لكن بشرط أنكم ترجعوا للأردن. إحنا ما نبيكم تكونوا متواجدين الآن ضمان سلامة الجميع. وفعلا أقنعوهم ورجعوا أفراد أسرة سعاد وهناء إلى الأردن من جديد. بعد أيام سلمت السلطات المصرية الفتاتين إلى الانتربول الأردني اللي رحلهم إلى الأردن، وسلموا السلطات الأمنية الأردنية وتم التحفظ عليهم يعني خوفا على حياتهم. الآن البنتين بيد السلطة الأردنية وتم إخضاعهم للفحص عبر عرضهم على الطبيب الشرعي اللي هو الدكتور مؤمن الحديدي. والدكتور نفسه ذكر القصة هذه، يقول أنا كشفت على البنتين وكانوا سليمات والبنتين عذراوات وما فيهم أي يعني أي سوء وما في أحد لمسهم. وبعد فترة طبعا بتدخل من السلطات الأمنية والوجهاء والشخصيات الكبيرة اللي عقدوا اجتماع مع أسرة وعشيرة سعاد وهناء علشان يأخذون منهم التعهدات والتوقيع على وثيقة الشرف بعدم المساس بالفتاتين، وأن يحافظون على كرامتهم وعلى مكانتهم وأن ما حد يمسهم بأي سوء. وفعلا بعد عدة اجتماعات تم الاتفاق وباركوا لهم يعني بهالخطوة الطيبة وأنهم سامحوا الفتاتين وسلموهم لأهاليهم. إلى الآن الوضع ممتاز، لكن شو اللي حصل؟ بعد مرور شهر من تسليم البنتين لأسرهم حضروا من جديد أسرة سعاد وهناء وجايبين معاهم البنتين، لكن كانوا جثتين متفحمة. لما اطلع عليهم طبيب وسأل عن الأسباب، قالوا أن البنتين انتحروا، سكبوا عليهم مادة سريعة الاشتعال وولعوا بنفسهم. يبي يخلصون أهلهم ويبي يخلصون يعني عشيرتهم من المصيبة اللي هم جابوها لهم، يعني من السيرة والفضيحة اللي صارت. وهذا الأمر كان فيه شكوك جدا، رغم أن الأمر تم إثباته أنه فعلا انتحار، لكن أنا عندي بعض الشبهات صراحة حوالين قيام الفتاتين بالانتحار بهالطريقة. أول شيء الفتاتين هذول ما هم شقيقتين، يعني سعاد وخالتها هناء وكل واحدة فيهم عندها بيت، شلون انتحروا في نفس المكان مع بعض؟ يعني إذا كنتم مثلا مقيدينهم من بعد سالفتهم هذه وحاجزينهم في البيت، المفترض أن كل واحدة موجودة في بيتها، هذه خالتها وسعاد بروح وهذه بروح، شلون انتحروا البنتين بهالطريقة البشعة بسكب المادة سريعة الاشتعال وتفحموا ولا حد درى عنهم؟ وشون اجتمعوا بعد السالفة اللي صارت؟ أكيد أنكم راح تفرقونهم، شلون اجتمعوا مع بعض؟ هذا أول سؤال يطري في بال أي شخص عاقل. الشيء الثاني، بنتين في هالعمر عايشين يعني حياة مفعمة بالحيوية وعندهم طموح وعندهم مثلا عايشين قصة حب وجازفوا عشان يتزوجون الشخص اللي حبوه وسافروا، يعني سووا كل هالمصايب وبالنهاية ينتحرون بهالطريقة، مستحيل. هذول أكثر أشخاص على وجه الدنيا يتعلقون في الحياة. مستحيل. وبعدين في أحد ينتحر بهالطريقة، يسكب على نفسه مادة سريعة الاشتعال يولع؟ من النوادر تحصل إلا إذا كانت فيوزاته مضروبة، مستحيل يكون في وعيه. فما بالك لما تكون بنتين مع بعض ويتفقون يلا نولع في نفسنا مع بعض، يعني هذا أمر ما يدخل العقل. لكن ممكن أن فعلا ما وصلوا رجال الأمن لأي دليل، وأن الكل أنكر وتم التحقيق مع الكل، والبنتين أصبحوا يعني جثة متفحمة، انتهى الموضوع وبقى الموضوع على هالحال. حتى أن الدكتور يقول أنا لما شفتهم جثتين حزنت عليهم وبكيت، يعني على اللي شفته، لأني أتذكر نظراتهم لما جابوهم لي قبل شهر علشان أفحصهم. هذه هي كانت تفاصيل القصة اللي ذكرها الدكتور. واللي يحب يحضر الفيديو للدكتور مؤمن الحديدي أنا نزلت لكم إياه في حسابي على الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.